إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان السياسة الشرعية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعود الصاعدي. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين في كل مكان. شيخنا الكريم، في بداية الحلقة لا شك أن مصطلح السياسة الشرعية من الأهمية والمكان، لا سيما وأن نعيش في هذه الأزمان، يعني زمن الثورة وخلط كثير من الناس حول هذا المصطلح، أو بمعنى أدق عدم معرفتهم بهذا المصطلح الشرعي الذي قد كتب فيه الأئمة من قديم الزمان. لو أردنا شيخنا الكريم ابتداء أن نعرف بهذا المصطلح، ما المراد بالسياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية هذا لقب شرعي لجزئية مهمة من الشريعة الإسلامية تؤخذ منها الأحكام الشرعية، وليس معنى هذا أنها دليل شرعي كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن يستفاد من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستنبط منها ما يكفل بإذن الله سبحانه وتعالى الفلاح والفوز والنجاح للحكومات الإسلامية وشعوبها في كل زمان ومكان. وهذا الاصطلاح ليس اصطلاحا حادثا، ويجب على المرء المسلم ألا يكون في نفسه حرج من قبول هذا الاصطلاح، لأنه قد استعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى من قديم الزمان، فوجد في كلام التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، واهتموا به اهتماما بالغا وكتبوا فيه منذ القدم لأهميته ولما يترتب على النظر فيه من القيام على شؤون الدولة وأمور الرعية بما يكفل فوزها ونجاحها بإذن الله سبحانه وتعالى. السياسة الشرعية لا بد من النظر فيها عند أخذ الأحكام، ونحن نعلم أن المقصود باصطلاح السياسة في اللغة القيام على الشيء بما يصلحه، مأخوذ من قولهم ساس يسوس، بمعنى أنه اعتنى بهذا الأمر بما يؤدي إلى الاستفادة منه وإلى أخذ الفائدة منه وما شابه ذلك. والسياسة في اصطلاح الولاية العامة أو ما شابه ذلك هي قيام الراعي بما يؤدي إلى إصلاح أمور رعيته من الجوانب كلها، ويكفل لها العزة والفوز والفلاح، ويبعدها في الحقيقة عما يسمى مثلا بالثورات أو الاضطر، ويبعدها بإذن الله سبحانه وتعالى عما يسمى بالثورات أو الاضطرابات أو ما شابه ذلك من الأمور التي قد تؤدي بها إلى الفتن والقلاقل وانعدام الأمن وانعدام الاستقرار ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وما شابه ذلك. وهي هنا مضافة إلى الشريعة الإسلامية، والشرع معروف أنه في اللغة هو المنبع والمورد والطريق كذلك، وهي في الشرع بمعنى الأحكام التي تؤخذ عن أنبياء الله سبحانه وتعالى، ونحن شريعتنا معلوم أنها مأخوذة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فإذا السياسة الشرعية يقصد بها على وجه العموم النظر فيما سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يصلح أمور دينه، فيما يصلح أمور الناس في الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أنه لم يقم أحد على أمور الأمة كقيام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم، وكذلك بين في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وقد نهى الأمة عنه. الله عز وجل بين في كتابه أنه بعث إلينا رسولا من أنفسنا، يقول الله عز وجل عنه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهذه الشهادة ممن؟ هذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقره الله وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه التام، وشهد الله عز وجل له بذلك بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، يستشهد الصحابة الذين حجوا معه وقد بلغوا أكثر من 100,000، فيقول لهم لما خطب فيهم بالخطب الجامعة التي قرر فيها قواعد الإسلام وحرم فيها ما يؤدي إلى الفوضى أو الاضطراب أو الخروج عن حدود الشريعة، وكذلك حرم فيها أعظم المحرمات ونصح الأمة فيها نصحا عظيما، كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم: ألا هل بلغت؟ يقولون: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رافعا إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني فيما بينه عليه الصلاة والسلام من الأحكام الشرعية العظيمة التي قرر فيها قواعد الإسلام ونهى فيها عن كل ما يؤدي إلى الاضطراب والفتن وما يسمى بالثورات أو الاضطرابات أو المظاهرات أو ما شابه ذلك من الأمور. جميل. فالخلاصة أن السياسة الشرعية هي الأمر أو هي القواعد والضوابط التي يسير عليها الحاكم في ضبط أمور الدولة من حيث العلاقات، من حيث الولاية العامة، من حيث أحكام الولاية العامة، ومن حيث علاقته بشعبه، ومن حيث القضاء، ومن حيث الحدود والعقوبات، ومن حيث المعاهدات والمواثيق الدولية وما شابه ذلك. وهذه كلها يجب أن يراعي فيها المصلحة التي تكفل بإذن الله سبحانه وتعالى الخير الكثير للأمة جماعات وأفراد. وفي الحقيقة الأخذ بالسياسة الشرعية يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه دقيق، لأن الإنسان إذا أخذ السياسة الشرعية بفقه دقيق فإنه بإذن الله جل وعلا يتحقق من وراء ذلك من المصائل، من المصالح، الشيء الكثير. وأما إذا أخذت السياسة الشرعية بفقه فيه نظر فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تجر الأمة إلى المهالك وتقودها إلى الأمور التي لا تحمد عقباها، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا أو الآخرة، لأن الإنسان محاسب على عمله في الآخرة. فإن أدت هذه السياسة عندما أخذت بفهم خاطئ متعمد فإن الإنسان لا شك أنه يأثم بذلك. وفي الحقيقة الضرر بهذا لا يكون على نفسه فقط ولكنه يمتد للآخرين. لذلك كم من شعوب تضررت يعني بسبب قرارات عوجاء، وكذلك سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم وانعدم عندهم الأمن وما شابه ذلك. وهذا كله بسبب الخلل في فهم السياسة الشرعية وكيفية العمل بها. طيب شيخنا الكريم، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باتباعه، وسيرته صلى الله عليه وسلم يعني مليئة بالمواقف التي ظهرت فيها سياسته الشرعية وتطبيقها والنظر للمصلحة العظمى لهذه الأمة. لو أردنا أن نذكر موقفا أو موقفين من المواقف التي ظهرت فيها سياسته الشرعية رضي الله عنه واقتفى فيها المصلحة صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد أنزل كتابه وحفظ سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوتنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في السياسة الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، والناظر فيها يمكن أن يقسمها إلى أقسام متعددة. فمنها مثلا فقهه أو فقه سياسته صلى الله عليه وسلم الشرعية فيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي نستفيد فيها من سياسته الشرعية في هذا الجانب متعددة. منها مثلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على هداية الخلق، ونحن نعلم ما كان يحوطه به أبو طالب من الحماية والصيانة بعد حماية الله عز وجل وصيانته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه جعل أبا طالب من الأسباب التي عززت جانب النبي صلى الله عليه وسلم ومكنته في الدعوة مع مكة مع بقاء أبي طالب وموته على الكفر. يعني جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو على فراش الموت ويلاطفه عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، يلاطفه ويتودد إليه ويتقرب إليه رغبة في إسلامه، فكان يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. يأمره عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة لا إله إلا الله. ولكن كان عند أبي طالب كان عنده أبو جهل، وكان عنده رجل آخر يقال له عبد الله ابن فلان، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما تعلم ملة عبد المطلب وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذا من باب سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام، يحاور بلطف ويعرض الإسلام برأفة ورحمة على المدعوين. كذلك لما اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم بمكة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وقال: فيها ملك لا يظلم أحد عنده. فمن سياسته الشرعية صلى الله عليه وسلم أنه بحث عن موطن صالح يبقى فيه أصحابه بعيدين عن الأذى ليسلموا من الضغوطات اليومية التي كانت تمارس عليهم بسبب دخولهم في هذا الدين الذي أرسل الله عز وجل به رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك منها مثلا ما وقع في المدينة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه غلام من اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مريض فجاءه يعوده، فعرض عليه الإسلام فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره وهو على فراش الموت أيضا، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد سمع البكاء عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والحديث عند البخاري في صحيحه. فهذا من سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام، يأتي حتى الغلام يدعوه إلى الإسلام بلطف ورحمة وشفقة ورأفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يبين لنا جانبا عظيما من جوانب سياسته صلى الله عليه وآله وسلم الشرعية فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كانت له أيضا صلى الله عليه وسلم سياسته الشرعية في جوانب متعددة، ومن ضمنها مثلا علاقته عليه الصلاة والسلام وتبيينه صلى الله عليه وسلم للأحكام التي يجب أن نتعامل بها مع المعاهدين والمستأمنين في دولة الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بالعدل معهم وعدم ظلمهم والإحسان إليهم، ويأمر صلى الله عليه وينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلهم، ويقول عليه الصلاة والسلام كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني العلماء يحملون أحاديث الوعيد هذه على ظاهرها زجرا للناس وكفا لهم عن التعرض عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى عن قتل المعاهدين، بل هم إذا كتبوا عهدا بينهم وبين المسلمين وكانوا في أمان المسلمين وكانوا مستأمنين في ديار المسلمين، فإنه يجب أيضا كما بينته النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا خشية إطالة الوقت لذكرتها، بين صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن ندافع عنهم مع أنهم ليسوا بمسلمين. أزفت معي حقيقة. نعم. والكلام معك شيخنا يطول، لكن لعل الله يبارك في الكلمات التي قلت، والوقت البرنامج انتهى. في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لك على ما تفضلت به وأجدت، وإن شاء الله يبارك فيما قلت وينفع بك فضيلة الشيخ. وأنا أشكركم أيضا على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن كان وقتها قصيرا وأعتبر نفسي لم أقل شيئا، لكن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك ولي عهده الأمين نواف الأحمد الصباح، وكذلك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الله بن شريدة بن عبد الله المعوشرجي، وكذلك وكيله فالح بن عبد الله وكذلك وكيله عادل بن عبد الله الفلاح، وسائر المنظمين لهذه الندوة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والأجر في الدنيا والأخرى. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أتقدم بالشكر الجزيل لكم على متابعتكم، وآمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله